تعجب يا ذا الكريم ليا، وفي طلبتي واكتب لي نمشي مع الزوار، نمشي نزور قبر الرسول الهاشمي بنيا، محمد الحبيب المعصوم الهاشمي المختار. نمشي مع الزوار، نمشي نزور قبر الرسول الهاشمي بنيا، محمد الحبيب المعصوم الهاشمي المختار. ونكون في ضياف الطه وواقف لبيا، وشكون خير ماضي في حمد الهاشمي المختار. الله يا الله لا تحرم عبادك الصفيا، من ريح النبي والنضرة كريم ليا، وفي طلبتي واكتب لي نمشي مع الزوار، نمشي نزور قبر الرسول الهاشمي بنيا، محمد الحبيب المعصوم الهاشمي المختار. المؤمنين تبكي من الشوق ودايرة النية، تمشي بصوصي النبي محمد صلى الله عليه، يا سيدي محمد الجحيم، وارحم والديا يا رب العالمين. رسول الله عبادك خائفين ببابك واقفين غفرانك يا كريم يا رحمن يا رحيم الله الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله الله الله لا إله إلا الله الله الله محمد رسول الله البشير النذير السراج المنير